الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله. هذا هو الدرس 22 من دروس كتاب شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله في الآيات التي في الأحاديث التي يستدل بها على أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. فاليوم نأخذ ثبوت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلال الله جل وعلا. فاستدل المؤلف رحمه الله، قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث عندما قال شيخ الإسلام ومثل ذلك ومن ذلك، يقصد من الأحاديث التي يستدل بها على الأسماء والصفات، فابتدأ بصفة النزول. فإذا نحن نثبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية، هذه مسألة ضرورية لابد من التنبه عليها. نحن نثبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية، من غير تمثيل ومن غير تجسيم ولا تعطيل ولا تشبيه، نزولا يليق بجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. الحديث اختلفت الألفاظ فيه، حيث ذكره البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن غير أبي هريرة كذلك، والحديث من المتواتر. حديث النزول من الأحاديث المتواترة، فتواتر الحديث بنزول الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر. واختلفت الألفاظ، لكن النزول من حيث هو فهو متواتر. والنزول صفة فعلية لله جل وعلا، لأن الذي ينزل إلى السماء الدنيا هو الله سبحانه وتعالى، ونزوله عز وجل يليق بعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واختلف أهل السنة في النزول، وانتبهوا يا إخوة، نحن نثبته، قلنا إثبات معنى لا إثبات كيفية، وإثباتنا من غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تجسيم، يليق بالله عز وجل. واختلف أهل السنة في النزول، هل يقال، انتبه لهذا يا أخي، هل يقال ينزل الله عز وجل بذاته أم لا يقال، أم يطلق اللفظ؟ هذا الخلاف على ثلاثة أقوال. أهل السنة في هذه المسألة، هل نقول أن الله ينزل بذاته أم لا نقول ذلك، أم فقط نطلق النزول ينزل وانتهى الأمر؟ العلماء من أهل السنة لهم ثلاثة أقوال في هذا. القول الأول، منهم من قال ينزل ربنا بذاته، ينزل ربنا بذاته، وهذا قول طائفة من أهل الحديث، قالوا ذلك من أجل ماذا؟ حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول أمره، لأن المتأول من المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم قالوا ينزل أمر الله وليس ينزل الله. فماذا أراد أهل الحديث يثبتون لتواتر الحديث وصحته عندهم؟ قالوا ينزل بذاته. هذا القول الأول، قول أهل الحديث، قالوا نقول ينزل بذاته. لماذا قالوا ذلك القول؟ قالوا من أجل هؤلاء الذين يقولون ينزل أمره حتى لا يتوهم متوهم في كلامنا أننا نقول مثلهم. فإذا هذا القول الأول. القول الثاني، هناك من أهل السنة من يقول لا نقول ربنا ينزل بذاته، لا نقول بذاته ونمنع من هذا القول. فعندهم قول القائل ربنا ينزل بذاته هذا إثبات نزول لله إلى السماء الدنيا بذاته، قالوا هذا باطل مردود، هذا أيضا قول، وقالوا لا نقول بذلك. القول الثالث قال أن يعني قالوا يعني أن لا يطلق هذا ولا هذا، يعني يقولون نقول ينزل ولا نقول، لا نقول بذاته ولا نقول ليس بذاته، لا ينفي يعني لا نقول بذاته ولا نقول ليس بذاته. القاعدة في السنة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، هذا هو القاعدة وهذا هو الصواب والله أعلم. فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه صلى الله عليه وسلم ينزل بذاته فنثبته، إذا لو قال نحن لم يقل، قال ينزل ربنا فنثبت النزول لله عز وجل، ففيه هذا إثبات صفة النزول، ولا نقول ينزل بذاته ولا نقول لا يجوز القول أنه نزل بذاته، لا لا نقول ينزل بذاته ولا نقول لا ينزل بذاته، إنما نطلق القول ونقول أنه ينزل. ولعل هذا القول الثالث هو قول الصواب، حيث يوافق معتقد ومنهج أهل السنة أن مسائل العقائدية في منهج أهل السنة لا يتجاوز فيها القرآن والحديث. طيب، لو قال قائل هل تقولون النزول بذات الله عز وجل؟ ماذا سنجيبه الآن؟ نقول النزول بذات الله، لكن عند المناظرة عند المحاججة بنفي التأويل. انتبه الآن لكلامي، لو قال لك شخص ينزل بذاته أم لا، نقول نعم ينزل بذاته، لكن متى نقول بهذا القول؟ عند مناظرة ومحاججة أهل التأويل. وهذه الطريقة سلكها الدارمي رحمه الله في رده على المريسي، في رده على المريسي في كتاب معروف في الحيدة وفي غيرها من في الرد على المريسي والرد على غيرهم، كتاب للدارمي وكتاب العقيدة جيد جدا. طيب، هذا أيضا فعله بعض أهل السنة، بعض العلماء قال لك آني عندما أتكلم بمسألة النزول لا أقول بذاته ولا أقول ليس بذاته، لكن عندما يأتيني للمناظرة المتأول الذي يقول نزل أمره، هنا لا أقول بذلك حتى لا يتوهم الناس أنني موافق له. طيب، هل يخلو منه العرش؟ هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه العرش؟ نقول هذا الكلام، نجيب على هذا، نقول هذا الكلام عندما تتكلمون عن نزول المخلوق، المخلوق إذا نزل من شيء يخلو مكانه، لكننا لا نعلم كيفية نزول الله عز وجل، فلذلك لا ينطلق كلامنا ولا يذهب أفهامنا إلى قضية هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه. نعم، لأن هذا هو من آثار تلك البحوثات والمناظرات، هل يخلو منه العرش؟ بعض أهل الحديث قالوا يخلو منه العرش، لكن ماذا أدى هذا القول وألجه إليه أنه نزول في فهمي لا يكون حقيقي، حتى إيش يقول لك كيف يخلو منه العرش ثم يرجع إليه، فهذه إلزامات باطلة، هذه إلزامات باطلة. الصواب الذي عليه أهل المحققون من أهل السنة وأهل الحديث وأئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم، نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه وينزل كما يليق بجلاله وعظمته، واضح؟ ولا نقول هل يخلو ما يخلو، نقول هذا أمر ما نستطيع أن نتكلم فيه لأننا لا نعلم كيفية نزول الله عز وجل، ولم يردنا بذلك آية أو حديث. طيب، الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر. هنا اختلفت الروايات، ففيها حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفيها حين يبقى نصف الليل، ورواية تقول حين يمضي ثلث الليل، وكذلك رويت بالشك حين يمضي نصف الليل أو ثلث الليل، وحين يبقى ثلث الليل، وهكذا رويت بهذه الاختلافات. وبعده أحاديث يذكرها المصنف حين يبقى، والأكثرها هو حديث الذي ذكره المؤلف حين يبقى ثلث الليل الآخر. وكل ذلك لا تعارض فيه، عندما يبقى نصف الليل يقصد أن الثلث في الثلث الثاني من النصف الثاني، وعندما قال حين يمضي ثلث الليل أي بمعنى سيكون عند في الثلث الأول لا يكون فيه نزول، وإنما يكون بعده، ويكون إذن في الثلث الأخير، فكل ذلك لا تعارض في المعنى. قوله من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب هنا منصوب لأنه جواب الحظ، يعني من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر له، هذا كله جواب. فمن يدعوني فأستجيب له، يعني دعاء المسألة ودعاء العبادة، والاستجابة استجابة لدعاء المسألة ودعاء العبادة. وهنا ينبغي للمسلم ألا يغفل عن هذا الوقت، ألا يغفل عن هذا الوقت. والله عز وجل يستجيب، يجيب الدعاء ويستجيب لمن دعاه، فقد يكون بإعطائك هذا الوقت وأن يوفقك للقيام فيه والدعاء من أجل أن يستجيب لقضاء حاجتك. فمن يستغفرني فأغفر له، فهنا أن علينا نستغفر في الثلث الليل الأخير. وكل هذا هو من باب أنه لماذا يعظم هذا الوقت، لأن الله عز وجل يقول فيه من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فلو نزل أمر الله، هل أمر الله يقول من يستغفرني فأغفر له؟ هذا ليس أمرا، هذا ليس أمرا. المبتدعة من المعتزلة وتلاميذهم من الأشاعرة والكلابية والماتريدية إلى آخر، هؤلاء ينكرون النزول، منهم من ينكره أصلا ويفسره بالمخلوق مثل المعتزلة يخلق نزولا، ومنهم من يقول ينزل أمره، وهناك من يقول تنزل رحمته، وهذا كله باطل. فهذا قول المؤول وهو باطل، لأن الحديث يرده والمعاني في الحديث واضحة، إذ هو نزول يليق بجلال الله جل وعلا. أقف عند هذا الحد، لأن المؤلف رحمه الله لم يأتي إلا بهذا الحديث في صفة النزول. وإنني أيضا أرشدكم لكتاب لشيخ الإسلام تيمية واسمه حديث النزول، فقد توسع فيه شيخ الإسلام في الكلام عنه وفيه النفع إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.